يقول هنا: هل يصح إطلاق اسم بعض أو اسم يخص الجنة على المحلات التجارية كقولهم محل كذا وكذا وشركة باب كذا وكذا؟ هذا قد رأيناه الحق أن هذا تلاعب بالألفاظ، وهذا أمر غير مشروع. تسمي محل من المحلات التجارية بالبيت المعمور، والبيت المعمور في السماء السابعة، أو تسمي بابا بأنه يعني أو بيتا بأنه باب الريان، وهو باب من أبواب الجنة مثلا، فهذا مما لا ينبغي ولا يعني يشرع مثل هذا. وكثير من الناس همه جلب الزبائن، سماه باسم عربي، باسم أعجمي، اسم يوافق اللغة العربية، فيه لحن ما فيه لحن، المهم أنه يجلب الزبائن باسم يلفت الأنظار ويكون مجلب للزبائن. فهذا مثل هذا لا يجوز، وخاصة إذا كانت تركب فيها المنكرات من اختلاط وشرب دخان، أو ترتكب الظاهر فيها المنكرات، هذا كما سبق لا يشرع، ويجب نصح هؤلاء الذين يصنعون مثل هذه الأشياء.